عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله قوله الصلاة. الصلاة في الأصل معناها معناها الدعاء، والدعاء القصد منه النداء، والنداء القصد منه التواصل. ولذلك من قالوا الصلاة بمعنى الصلة كان كلامهم صحيح، لأن في البعض يقول الصلاة بمعنى الصلة، ده كلام مش موجود في معاجم اللغة، لكن مآل التفسير بكلمة الصلاة أصلها الدعاء يقول في النهاية هذا المعنى، إلى أن نصل إلى الغرض من كلمة الدعاء وهي النداء، أي وهو التواصل، لأن النداء لا يراد منه إلا التواصل. إذن الصلاة هي صلة مع الله عز وجل، المقصود منها التواصل مع الله. وأقم الصلاة لذكري، أي للتواصل مع الله. فالصلاة هذا هو المقصود منها من جهة التشريع، من جهة التشريع المقاصدي. أما من جهة التشريع الظاهري فالمقصود منها التعبد، حكم من الله عز وجل أراد منه بيان العبودية، أن تقف ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تسجد ثم تجلس بعد السجود ثم تسجد مرة أخرى ثم ترتفع إلى القيام مرة أخرى ثم تعمل ركعة ثانية ثم تشهد أوسط، أو تعمل تشهد أخير فتسلم، أو تقوم بعد التشهد الأوسط وتعمل ركعة ثالثة ثم رابعة ثم تشهد ثم تسلم، ثم نخليها ركعة انفرادية، ثم نخليها متصلة من غير تشهد، ثم نخليها بعد الركوع سجود مباشرة. القصد منها التعبد، ده الحكم الظاهر. الحكم المقاصدي المقصود منه التواصل. إذن الصلاة الأصل فيها الصلة، كل عبادة شرعها الله كان المقصود منها التواصل مع الله، التعرف على الله في الأشياء. الصلاة قال هي في التعريف أقوال من جهة الفقه والأداء، أقوال وأفعال مخصوصة. عندنا أقوال نقولها باللسان في الصلاة مثل التكبير والتشهد والقراءة والذكر، وأفعال مخصوصة مثل الحركات التنقلية التي نقلها في بين أركان الصلاة. أقوال وأفعال مخصوصة، سواء كانت الأقوال فرض أو كانت الأقوال مستحبة، سواء كانت الأفعال فرض أو كانت الأفعال مستحبة. عندنا أقوال فرض مثل التكبير، يعد من الأركان ليس فريضة فقط، التكبير للدخول. عندنا أقوال تعتبر من المستحبات مؤكدة أو غير مؤكد، مثل الأذكار التي تقال مثلا في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين أو بعد الرفع من الركوع. عندنا أقوال فرائض مثل قراءة الفاتحة. عندنا أفعال من الأركان والفرائض مثل القيام مثل الركوع. عندنا أفعال ليست من ذلك مثل الرفع اليدين عند التكبير في الانتقال، أو الإشارة بالإصبع عند التشهد. هذه أفعال لكنها ليست في مقام الفرائض. إذن هي أقوال وأفعال لكن فيها تفصيل، بعضها فرائض وبعضها ليس من الفرائض. فائدة الفقه أنه يبين للإنسان ما عليه أن يفعله من هذه الأقوال والأفعال الفرائض، حتى إذا أدى هذه الفرائض وتوجه إليه لوم من إنسان بأنه مقصر، قال له أنا لم أقصر في فرض، أنا لم أقصر في فرض، بل أنا فعلت أحب ما فرض الله عليه. وهو عندما قال الله عز وجل في حديثه الذي القدسي الذي في البخاري، إن أحب ما افترض الله، إن أحب ما تقرب به العباد إلى الله ما افترض عليه. إذن الله عز وجل يحب أكثر شيء نتعامل به معه هو الشيء الفريضة، والأقوال والأفعال الفرائض داخل الصلاة هي أحب الأشياء إلى الله. يأتي بعدها الأشياء الزائدة في الصلاة، مثل أن تسبح زائد في الركوع والسجود، مثل أن تجلس بين السجدتين وتقول أدعية، هذا كله يعتبر من الزوائد هذه الأقوال. لكن مجرد الفعل الفرض هذا يعتبر أعلى نسبة لمن يبحث عن الأجور، أعلى نسبة في الأجور عند الله من يعمل الفرائض فقط. إذا من يزيد على الفرائض فيعمل المستحبات التي داخل الصلاة هو يفعل أشياء حسنة عند الله وعليها أجور، لكنه لم يسبق صاحب الفرائض فهو لا يستطيع أن يتباهى عليه. ولذلك الفقه أعلى ثمرة فيه في الدراسة هو البيان للإنسان أنه على قدم محبة من الله عظيمة جدا في أقل الأفعال. لأن الله في الحديث البخاري يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه باللسان النبوي، قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أقل عمل تدوم عليه من الفرائض هذا أحب الأعمال عند الله، وكذلك في النوافل. ولذلك الرجل الصالح الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وقال له ما الذي افترض الله عليه، فقال الصلاة، قال ثم ماذا، قال الصيام، ثم الزكاة، وعدد له الفرائض، فقال لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. وفي رواية أخرى قال هذا من أهل الجنة. إذن الذي يقتصر على الفرائض فقط لا يتوجه إليه لهم، لا يقال له يعني كيف ستلقى رسول الله وأنت لم تفعل هذه النوافل، وبأي وجه تلقى الله ولم تؤدي شكر أعضائك التي أعطاها إليك. الله لم يوجه له لوم، فلا ينبغي للعباد المخلوقين أن يوجهوا اللوم إلى العباد المخلوقين على ما ليس لهم به شأن، فإن الشأن إنما هو شأن الله، والله ارتضى بينه وبين عبده أن يقبل منه الفرائض. فما بال هؤلاء العباد يترببون على العباد ويجعلون أنفسهم أربابا بدل رب العباد على العباد، ويحكمون حكما بدل حكم الحكم، ويجعلون السنن في شبيه الفرض حتى مل الناس السنة والفرض، وخافوا أن يعملوا الأعمال بأنه كأنه صار إذا عمل عملا طلبه الناس ببقية الأعمال، كأنها دائرة متصلة لا تقبل إلا بالدائرة المتصلة. الله يقبل أي شيء من أي عبد، فيقول هي أفعال وأقوال وأفعال مخصوصة. إذن فائدة الفقه يبين الفرائض من غير الفرائض، حتى إذا ضاق الوقت على الإنسان أو ضاقت عليه قدرته وطاقته فعل تلك الغنيمة الباردة السائغة الجميلة التي هي الفرائض الفقهية في الصلاة، وعندما يعملها يكون له أكبر الأجور في الصلاة. وبعد أن يتعرف على هذه الفرائض لا يستطيع أحد أن يزعزع يقينه بأن يقول له أنت مقصر في الصلاة، هل هذه صلاة يقبلها الله التي أنت أديتها؟ هل هذه شكل صلاة تليق بمقام الله؟ هو كل هذا الكون أصلا لا يليق بمقام الله، ولا عبادة أعبد العابدين تليق بمقام الله، وهل يليق مخلوق بخالق أصلا؟ لكن الله ارتضى أن تكون هذه الأشياء مقبولة عنده، وقال أنا راضي. عارفين المثل يقول أنا راضي هو راضي أنت مالك بنا أرض، يعني إحنا راضين على عيبه أنا قبلته، فلي لازم هو يحكم ولا أنا مش عاجبني؟ ما هو مش عاجبك أنت دي مشكلتك، لكن الله هو عاجبه، الله عاجبه أن يقبلنا على عيوبنا، هو اللي خلقنا، ألا يعلم من خلق؟ هو عارف أن إحنا مقصرين، وعارف هنصلي من غير خشوع، وعارف هنصلي بكسل، وعارف هنصلي وإحنا بنفكر في حاجات كتير، وعارف كل الكلام ده، وهو موافق عليه. فليخش من العبد ربه في أشياء الله موافق عليها، والشرع منصش على أنها دي خطأ، ولأنها شيء من المحرمات، أو أنها شيء منتهك للفرائض، المفترض أن الإنسان ده مبدل في دين الله، ومغير لسنن الشرائع الإلهية اللي ربنا حطها للعباد عشان يجذب بها العباد إلى حضيرته سبحانه وتعالى. فهي أقوال وأفعال مخصوصة. الفقه فائدته مرة أخرى أنه يبين يفصل بين هذه الأشياء حتى يجعلك فطمئنان بأنك قد فعلت ما عليك مما أمر الله به. فإذا جاء إنسان شوش عليك بأنك لم تفعل ولم تفعل، أنت فاهم وعندك ميزان يقول أن هذا فرض وده مش فرض، خلاص يتكلم على راحته، إحنا عارفين هو بيقول دلوقتي. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية، ده التعريف من جهة الإجمال أنها تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. التفصيل الداخلي التكويني مازال حياتي. فقال هي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ودي فيها إشارة عند أهل الإشارة بأن التكبير افتتح به ليقول بأن الله أكبر من الصلاة، الله أكبر أي من الصلاة التي تفتتح بالتكبير. فلا يظن أحد أن الصلاة أكبر من الله، يعني بمعنى أنه إذا أعجزتني الصلاة عن أن أكون خاشعا بين يدي الله فأقول هذه الصلاة لا تنفعني، لا، الله سينفعني حتى وإن لم أكن خاشعا في الصلاة. الله أكبر من الصلاة حتى لو الصلاة ظنيت أنها يعني صلاة في المستوى الإقبال على الله فيه هزيل، وأشعر بأنني يعني كنت تايه حتى من نفسي وأنا مش مقبل على الله وكذا ومش عارف، والكلام اللي بيجي في الهواجس وفي النفوس، الله أكبر من تقصيري. إن عجزت صفاتي عن الوصول فصفاته سبحانه لا تعجز عن الوصول، الله أكبر من أي فعل. أي عمل نعمله قاصر فإن الله يكمله، لأن الله هو الكبير وهو الواسع، وهو صفنا بأننا فقراء وأننا لا نستطيع أن نفعل شيء على الهيئة التامة، ولذلك هو ألجأنا إليه. يعني إذا شعرنا بالتقصير في شيء نحن نلجأ إليه، فنحن نعمل الأعمال ونقول اللهم أنت أكبر يا الله، الله أكبر من كل فعل ناقص، هو الذي يكمله وهو الذي يجعله غنيا بصفاته هو سبحانه. مفتتحة بالتكبير، والله أكبر من الصلاة أن يظن الإنسان أنه لو كان قد قصر في صلاة، يعني لم يصلي صلاة، بأنه يكون أمر انتهى، كروس خلاص، أنت ما صليتش خلاص ما تنفعش. طيب كم واحد جلس سنين ما يصليش وبعدين لما صلى حصل له إيه؟ مش ربنا قبله وضمه إلى حضرته، حصل له إيه؟ فالله عز وجل في كل تفصيلة من تفاصيل الشريعة تجد أنه هو عايز يقول لك أنا موجود، تذكرني. ليه التنبيه في أقم الصلاة لذكري ما جاش في بقية العبادات؟ لأن دايما الناس لما تحب تتكلم على التوبة وعلى الرجوع إلى الله دايما يمثلوا بالصلاة. حتى لما يجيب لك واحد مثلا أنه هو كان شارد عن طريق الله ورجع، يجيب لك صورة كده وهو ساجد في المسجد ماسك القرآن قاعد بيصلي أو بيصلي أو واقف في صف صلاة التراويح، دايما يجيب منظر الصلاة على دلالة على الرجوع إلى الله. ولذلك هي تعتبر منطقة جذب ومغناطيس للمعنى ده، معنى الرجوع مرتبطة بالله. فالله عز وجل ينبه وأن أقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري يعني تذكرني في أكثر شيء يجذبك مني مش إلي، أكثر شيء يجذبك من الله هو الصلاة وليس إلى الله. ولذلك أهل السلوك يقولون من عيوب السلوك في الطريق طريق الله أنك تجد أن الإنسان أحيانا بيستغني بالصلاة عن الله. ومثلوا على ذلك ببني بعض بني إسرائيل اللي ربنا جمعهم في يوم القيامة وصور صورة الحساب، وذكر بأنهم في أثناء صورة الحساب الله عز وجل وزن أعماله فوجدها ما تنفعش، وكان هو عبد الله 500 سنة، فقال له خلاص خش الجنة برحمتي. قال يا رب أنا عبدت 500 سنة يعني كل ده ما فيش؟ قال له خلاص وزنوا العبد النعم اللي اديته، بعد وزنوا له العين والكلام والأشياء دي، فالعين واحدة رجحت 500 سنة. فبيبينوا بالمثل ده ايه؟ بيبينوا بالمثل ده ان العبد ال 500 سنة استغنى عن رحمة الله، يعني استغنى عن الله، يعني ظن ان فعله هو اللي هيشيله، فراح ربنا بين له ان هو ما ينفعش استغنى عنه. وأقم الصلاة لذكري، اوعى تعبد الله بأي عبادة ولو كانت الصلاة وانت مش فاكر ان الله هو الذي هينفعك في الصلاة. ومختتمة بالتسليم اي الخروج، قال بنية، يعني لو انت قلت السلام عليكم ما نويتش قال لك ما حسبش خروج من الصلاة، لازم انت تسلم بتنوي. ومعروف الناس من كثر التعود في السلام بيسلم بنية الخروج، فمش محتاج انه يستحضر نية، بس هو بينبه على زي بيسموها ايه شرط داخلي في الشيء بيتعمل اوتوماتيك بس احنا مش حاسين بيه، فما نقعدش نقول هنعمل نية السلام، لا، هو السلام معروف بالنية. ومختتمة بالتسليم، والإشارة في التسليم هي التسليم لله عز وجل، يعني التوكل عليه في أن العمل الذي عملته وإن لم يكن موفي لحق الله وهو كذلك أيضا لا يوفي حق الله، وإن لم يكن موفي لنجاتي من عذاب الله عز وجل فإني أسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه، هو الذي ينفعني يوم القيامة. لا أعمال تنفعني ولا أي شيء في الدنيا ينفعني، حتى أبويا وأمي هيهربوا مني يوم يفر المرء، ما حدش هيبقى لحد، مش هينفعنا غير الله. أهمية الصلاة بيتكلم بأنها الركن العملي، يعني الركن العملي، كلمة الركن العملي يعني الركن المترجم لحقيقة العلاقة، واحد وحد الله ونطق بالشهادتين وأقر بيهم. طيب تثبت الكلام ده إزاي؟ قال والله لازم فيه برهان تعمله، فقال لك ده ركن عملي، يعني ركن عملي أساس في إثبات العلاقة، في أنك أنت تقول برهان واضح ده عربون محبة أو عربون صداقة أو دلالة على الفعل، أقصد دلالة على الباطن أن أنا بحبك وأن أنا خاضع ليك، فيعلن بالتكبير أنه ما فيش حد أكبر منه، لأنه أعلن قبل كده بالشهادة، فقاله خلاص وريني، خلاص كبر. وبعدين بيعلن بالسجود والخضوع عشان يبين أنه ما بيخضعش لحد، عمره ما سجد لحد، فأدي السجود، فهي أكبر برهان عملي على الخضوع لله عز وجل والدلالة على التوحيد مع الله سبحانه وتعالى. إذن هي بتدل، هي بتدل على التوحيد، لكن مش هي التوحيد في ذاتها. عشان كده هم اختلفوا في ترك الصلاة كما سيأتي، هل هو كافر ولا هو مسلم؟ لما؟ لأن هي دلالة على التوحيد، حتى وإن سموها ركن من الأركان العملية وليس من الأركان القولية المتعلقة بالقول الشهادتين، هي من الأركان العملية، وهي طبعا عمود الإسلام ورأسه وأول ما يحاسب عليه المسلم. فإن حسنت حسن سائر عملي، وإن ساءت سائر عملي. هذا كلام جاء في بعض الروايات لكنه غير صحيح. إن ساءت ساء سائر عمله، هذا كلام غير صحيح من جهة الإسناد. ولذلك هي أول ما يحاسب عليه العبد في الأعمال لأنها عظيمة صحيح، هذا شبه إجماع من أهل السنة. إن حسنت حسن سائر عمله، هذا وإن جاءت به بعض الروايات والجملة التي بعدها أيضا، إلا أن الجملة الأولى صحيحة، لأن الله عز وجل يجعل الحسنة الواحدة مثل الجبل للعبد. أما السيئة فإنها لا تعم بقية الأعمال، فقد يسيء العبد في أعمال كثيرة جدا ويحسن في عمل واحد، وذلك العمل يكبره الله له ويربيه. وحديث 99 سجل الذي في البخاري، الذي فيه أن العبد عمل أعمال سيئة جدا، ولما وزنت هذه الأعمال طاشت صفحة الميزان بسوء الأعمال التي عملها العبد ب99 سجل. بعدين الله عز وجل قال له إن لك عندي عمل، وأخرج له من تحت العرش عمل كان قد ادخره له، شيء واحد. إذن سوء عمل ب99 سجل بما فيهم الصلاة وكل شيء لم يفسد بقية عمل. ولذلك هذا مثال للتعامل مع الحديث الضعيف، قد نقبل جزء من الحديث الضعيف لأنه موافق للأصول التي في الشريعة، مثل فإن حسنت حسن سائر عمل، ده موافق لأصول الشريعة، لكن إذا ساءت سائر عمله ده مش موافق لأصول الشريعة، فنرده كمعنى. لكن من جهة الرواية، كل الرواية على بعضها من جهة الإسناد لا تصح. يقول هي رأس الإسلام وعموده، هي رأس الإسلام وعموده من الجهة العملية، لكن إذا حبينا نقول إيه هو رأس الإسلام، هو التوحيد، معرفة الله، وبعد معرفة الله تتركب كل الأشياء. سمي بقى بعد المعرفة، تسميها رأس الإسلام، عمود الإسلام، سنام الإسلام، ذروة، سمي زي ما تسمي، كل ده بيجي بعد المظلة الرئيسية وهي التوحيد. ولذلك الناس بتبدأ مع الناس، يعني مع الأطفال دايما بالصلاة، يلا نعلمه الصلاة، ونلبس البنت الإشارة بتاع الصلاة في الحجاب عشان نعلمها الصلاة، ونفرح بها أنها بتصلي، وده كله فرح مشروع. لكن اللي مش مشروع فيه إن إحنا نبدأ معها بهذه الأعمال والحركات الطقوسية من غير أن يكون هناك روابط داخلية لهذه الأفعال. لابد الأفعال لتنبع من روابط داخلية، مش عكس، مش نضع الأفعال على الجوارح وبعدين نخلق لهذه الأفعال التي على الجوارح روابط في الباطن. لازم يكون الرابط موجود من الداخل، فتكون في علاقة مع الله عز وجل، تكون في كلام عن الله عز وجل، عما فعله الله بنا سبحانه وتعالى. فكل ما يحصل ربط بعد ذلك يكون الفعل اللي في الجوارح اللي بيحصل تلقائي من غير ما احنا نرتب. لو قلنا لا احنا لازم ندي الأول الباطن والتعلق القلبي وبعدين ندي الجوارح، هو عمليا مش هيحصل، لأن الأطفال عادة بيقلدوا الناس. لكن ما نجعلش همنا في أثناء التقليد إن احنا نشجعه على الصلاة كتير، لأن هو طول ما بيشوفنا بنصلي هو خلاص السيستم اتظبط عنده إن هو هيصلي، يعني هيصلي. هو النبي قال كده، أن الطفل أبواه يهودانه أو يمجسانه، كل مولود يورد على الفطرة. إذا معناه يهودانه أو يمجسانه، معناه لو كان أبوه مسلمين وبيصلوا قدامه برضه هيبقى زيه، هيعملوا نفس أعمالهم بالظبط. لكن الشطارة فين؟ الشطارة في أن الإنسان يخلي الأعمال دي أعمال لها روح داخلية، ما يخليهاش أعمال جوفاء ملهاش معنى، بس فقط الولد لما يعملها في الأول عشان باب أنها موضة وشيء جديد، وبعد كده ممكن يغير على شيء تاني لأنه زهق، لأن الأعمال دي ما فيش روابط ثبتتها في القلب أنها أعمال حلوة وجميلة ومريحة ومفيدة وليها علاقة بشيء كبير جدا إحنا بنحبه. فهو رأس الإسلام وعموده، لكن هو ننسى الشيء المدبر لهذه الأشياء وهو التوحيد ومعرفة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تكلم مع قال له إذا أنك تخدم قوما أهل كتاب فادعوهم أول ما تدعوهم إلى معرفة الله. فلما ذهب معاذ قال لهم إني رسول رسول الله إليكم، يعني أنا رسول الرسول، فدعاهم إلى معرفة الله. النبي قال له ايه؟ قال له فإنهم عرفوا ذلك فقل لهم إن الله أمرهم. وهذا الترتيب طبعا ده مع الناس الكبار اللي بتفهم وتعقل، الصغيرين مش هيفهموا على طول في مجلس واحد أو في مجلسين، لكن هو مع التكرار ومع المواقف ومش مع الدرس، مش نجيب النهاردة عندنا موعد درس احنا نتكلم على ربنا، مفيش حاجة اسمها كده، هو بيتعلم بالمواقف والصحبة. لأن النبي ما كانش بيجيب الأطفال يقعدهم، ده النهاردة قعدة روضة الأطفال، هنعلمكم النهاردة التوحيد، مفيش حاجة اسمها كده، حاجة اسمها العلاقة، يحب أخلاقك، يشوف علاقتك، هو يتعلم يعرف إن ده هي دي الربانية وهي دي علاقة الله عز وجل معنا. حكم الصلاة، قال الصلاة بتاعت عليها أحكام، قال إما أن تكون فرض عين اللي هي أنواع الصلوات أو فرض كفاية أو سنة. فقال فرض العين هي الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة، صلاة الجمعة طبعا لأهل المدينة أو أهل الإقامة ممن تجاوزوا العدد بالصلاة في صلاة الجمعة، وصلاة العيدين عند البعض لأن فيها خلاف الجمهور على أنها من السنن المؤكدة. والصلوات فرض الكفاية، فرض الكفاية الذي هو يقوم به بعض أهل المدينة ولا يقوم به البعض الآخر، ويكون الذين قاموا به قد أغنوا عن الذين لم يقوموا به، مثل الصلاة، صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، هذه من فروض الكفايات. لو صلى عليه ثلاثة قام الفرض عليهم خلاص، سقط الفرض عن الباقي. وبعضهم بيقول لو صلى عليه واحد لسقط الفرض عليه. النوع الثالث من الصلوات السنن، اللي هو ليس بفرض عين ولا فرض كفاية، وهو طبعا فرض الكفاية. أيضا البعض يقول أن صلاة الجماعة كما هو مذهب الأحناف بأنها فرض كفاية، أي أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أي أن عندهم أن صلاة الجماعة في الأصل فرض كفاية على أمة محمد، وتتقسم هذه الأمة إلى مدن، فكل مدينة لابد يكون فيها صلاة جماعة، فلو قام بها البعض في صلاة جماعة سقط عن الباقي. وقالوا البعض يقوم بها في صلاة جماعة ليس شرطا في مسجد، هذا مذهب الأحناف، مذهب الحنابل، بل ولو عملت في ساحة أو في مكان، فاشترط الحنابل إقامة صلاة الجماعة ولو في غير مسجد فتسقط بذلك فرضية الكفاية. وجمهور أهل العلم على أن صلاة الجماعة على السنة التأكيدية وليس على لا فرضية الكفاية ولا فرضية العين. بعض الحنابلة شد وقال بأن صلاة الجماعة فرض عين، لكن مذهب الحنابلة على خلاف ذلك. وأيضا من قال بأنها فرض عين من الحنابلة وشذ في هذا القول وليس فرض كفاية، من قال أنها فرض عين على كل مسلم قال بأنها تقام في غير مسجد، يعني فرض العين يسقط عنه ولو صلىها في بيته مع شخص. طيب، وبعدين قال السنن، وذكر منها الرواتب المرافقة للفرائض. الرواتب يعني الشيء المرتب، مثل ما عارفين احنا ركعتين اللي هو قبل صلاة الصبح اللي هي سنة الفجر، وثلاث ركعات الوتر، وعندنا ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، أو أربعة قبل الظهر أو أربعة بعد الظهر، أو العكس، اثنين قبل الظهر وأربعة بعد، أو أربعة قبل الظهر واثنين بعد، مذاهب مختلفة، ركعتين اللي قبل المغرب أو الركعتين اللي بعد المغرب فهو على خلاف، لكن اللي بعد المغرب ثابت يعني عليه الإجماع، ركعتين اللي بعد العشاء وركعتين اللي قبل العشاء على الخلاف، دي اسمها سنن الرواتب، يعني المرتبة، يعني اللي جاءت فيها نصوص، دي اسمها سنن الرواتب. سنن النوافل اللي هي المطلقة اللي ما جاش فيها نص التوقيت، يعني نافلة واحد حيصلي ركعتين الآن كده نوافل لله، لكن ما فيش نص بيقول إن في ركعتين دلوقتي، فده الفرق بين النوافل والرواتب. لكن الاثنين اسمهم مستحب، الاثنين اسمهم سنة مستحبة. ثم ذكر أن من السنن أيضا صلاة الكسوف والاستسقاء وقيام الليل والتراويح والضحى، وذكر قيام الليل والتراويح، يعني أنه فرق بين، يعني بعض الناس بيفرقوا بينهم وبيجعلوا أن قيام الليل دوت اللي هو بيكون في آخر الليل، ويجعلوا التراويح اللي هي بعد العشاء مباشرة، وبعضهم بيجعل التراويح اللي هي في رمضان الصلاة المخصوصة التي جاءت لها أجر مخصوص، وبعضهم بيجعل لا، يعني هذه قضايا يعني شكلية في اللفظ. وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الطواف وسنة الطهارة، سنة الطهارة اللي هي بعد الوضوء توضأ يصلي ركعتين، وصلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة هي من المستحبات. وصلاة الاستخارة هي شيء بيعمل بعد قرار، واحد أخذ قرار معين في شيء فيصلي بعديه استخارة، مش إن هو كل ما يجي عايز يعمل موضوع حاير مش عارف يختار ازاي فيصلي استخارة عشان يعني بيشاور ربنا اعمل دي ولا دي. المشاورة ربنا كويس، لكن الاستخارة مش معمولة عشان كده. ممكن تشاور ربنا في المناجاة بينك وبين يا رب انا محتار اعمل ايه، شور علي انا مش فاهم، انا يا ربي اختار الخير. لكن الاستخارة في ذاتها سنة أدبية، ان بعد ما الانسان يقرر يستأذن الله في الفعل، يقول له بعد اذنك انا هبتدي اعمل الشيء ده. وهنا الدكتور ما ذكرش صلاة الجماعة في التقسيمات، لكن هي صلاة الجماعة في السنن المؤكدة يعني في القسم الثالث. ثم ذكر حكم تاركها، وحكم التارك هو ذكر فيه تفصيل في حدود صفحتين. التفصيل ده مؤداه وملخصه ان هو في انسان بيتركها جحودا، وجحودا يعني هو عارف انها فرض وان دين الله حق، وبعدين راح قال يعني انا صراحة مش عايز اعملها. طب انت مش عايز تعملها عشان متكاسل؟ قال اه متكاسل. طب ده مش جحودا؟ قال لك لا، جحودا يعني منكرا. منكرا ايه؟ منكرا شرعيتها، يعني هو اقر بحقيتها انها حق لكن جحدها. جحدها يعني ردها. قال يعني ايه للصلاة دي؟ مش حاسس ان الصلاة ده شيء مهم يعني. صحيح انه مكتوب في النصوص انها فرائض، انا عارف انها فريضة، بس انا مش حاسس انها يعني شيء مهم. ده شيء يعني ممكن تسيبه يعني. فالجحود هو الرد بعد الثبوت، رد الشيء، زي الكفار لما يتكلم عليهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم جحدوا يعني ردوا، يعني رفضوا ما بينهم شايفين ده شيء مش مهم. يعني إذا بتقولوا إن بكرة في بعث يعني. فالجاحد اللي هو أقر، وبعد ما أقر ما عجبوش. طيب لو واحد أقر وبعدين تكاسل، أقر وبعدين تكاسل ده إنسان مؤدب، بس هو عاجز ضعيف، ده حكمه تاني. طب الأولاني اللي هو جحد وبعد كده قال والله أنا مش عاجبني، ده كافر مرتد بالإجماع، كافر مرتد بالإجماع. بس لابد يكون قد تيقن بأن هذه ثبت، يعني يكون عليه ثبت عليه الجحود، يعني إن هو ده ثبت لي بالأدلة أنها ثابت وبعدين ردها. طب لو واحد قال إن دي صلاة مش مهمة، صلوات الفرائض بتاعتكم اللي بتصلوها دي انا مش حاسس انها مهمه، يعني خليك كده اتعامل مع الناس كويس، هو بس الحج وصوم رمضان ده الفريضه والباقي الصلاه دي مش فريضه، اذا هو مقر ان في حاجه اسمها الشريعه. طيب لو هو عمل كده معناه نقول له ايه؟ نقول له انت مرتد؟ لازم نساله انت الصلاه دي تعرف انها فرض؟ يقول لك لا الصلاه دي مش فرض. اذا هو مش مقر اولا وهو مش عارف انها فرض، يبقى ما نقولش عليه مرتد، لازم يثبت عنده اول انها دي فريضه بالأدلة، وبعد ما يثبت نقول آه ده بينكر أو ما بينكرش، بيستهزئ أو بيستهزئش. طيب وفي واحد هنا بيعملها أحيانا ويعملهاش أحيانا، ما ده يعتبر فرع عن التكاسل. المتكاسل ده بيعملهاش نهائي. طب لو في واحد بيعملها أحيانا وأحيانا هيبقى فرع عن المتكاسل، هيبقى على قول الجمهور أيضا ده مش كافر. طيب في بعض العلماء بيروا أن المتكاسل ده كافر، بعض الحنابلة بيروا أن المتكاسل ده كافر. طيب يروه كاسل كافر إيه؟ كافر يعني يدفن في مقابر الكفار، ولا كافر يدفن في مقابر المسلمين؟ في حاجة اسمها كافر مقابر كفار المسلمين؟ قال لك لا، هو كافر اللي بيسموه كفر النعمة. فقال لك بعض الحنابلة بيروا ان اللي بيعمل كده ده المتكاسل مع الإقرار ده يقتل حدا، فبعضهم سمى اللي بيقتل حدا ده سموه كافر، لأنه كفر النعمة، كفر نعمة الله، والكفر هو التغطية. فقال لك ده كفر نعمة الله، إن هو ما أداش شكر نعم الله، نعم الجوارح بالصلاة، فسموه كافر من هذا المعنى. لكن هما في النهاية بيسموه المقتول حدا، والمقتول حدا أي بسبب حد من الحدود الشرعية. فقال لك اللي يحصل عنده تكاسل فيعرض على القاضي فما يصليش فيقتل، قال لك ده يقتل حدا لما يقتل يدفن في مقابر المسلمين. قال لك طيب لو جيهم يقولوا له ان بعد التكاسل انت والله انت كده هتقتل، قال لهم والله انا على رقبتي، يعني على رقبتي انا لا يمكن اصلي ركعتين. طب انت ما تصليش ركعتين ليه؟ قال لهم انا مش هيصلي. تقولين ولا صلي، انت مش عارف ان الصلاه فرض؟ انا عارفها فرض بس انا يمكن اصلي. بعض اهل العلم راى ان هو يفضل انه يتقتل على انه يصلي، قال ده يعتبر يقتل ردته وليس حده، لانه ده فضل الموت على الصلاه. في حد يفضل الموت على الصلاه ركعتين؟ ركعتين حتى ينجوك؟ قال لك لا، يبقى ده كافر مرتد. ده عندنا الفرق بين المرتد وبين الحد، بين المرتد وبين الحد، اللي هي قضيه القلب. مع ان الاثنين متكاسلين والاثنين مش عايزين يصلوا، اللي الفرق مين اللي يفرق بينهم؟ القاضي. إذا أي حد على وجه الأرض يحب يفرق بين أو يحكم على واحد إن ده كافر أو مش كافر، أو ده حدا أو ده مرتد، أو ده مقابر المسلمين أو مش مقابر المسلمين، ده مش من حقه، لأن دي قصة طويلة وكبيرة ومحتاجة تفصيص ومحتاجة أسئلة كثيرة ومحتاجة تحقيق فتح محضر وسين وجيم، لأن دي فيها إثبات لنسب، وفيها إثبات لزوجية مع المرأة، وفيها بعد كده طلاق أو ترميم، وفيها فك ارتباط في الميراث، لأن ده أصبح من ملة هم من ملة ممكن ما يورثوش بعض، عليها أحكام، فيها بعد كده مقابر هيدفن في أي مقابر، فيها أحكام كثيرة جدا هيترتب عليها. فما ينبغيش إن أي حد يتدخل في قضية الحكم على الأشخاص إلا القاضي الشرعي، هو اللي يبت في القضية. ذكر المواقيت للصلاة، عندنا خمس صلوات لهم خمس مواقيت، خمس مواقيت فرعية و لها ثلاث مواقيت أصلية، يعني مرجوع الخمس صلوات في النهاية يرجع إلى ثلاث مواقيت. على التفصيل هي خمس لأنهم خمس صلوات. ثلاث أوقات هي عبارة عن صلاة الفجر، وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعندنا صلاة الظهر والعصر، والوقت يبدأ من الزوال إلى وغروب الشمس. عندنا الوقت الثالث هو المغرب والعشاء، وهو من غروب الشمس إلى الفجر. إذن عندنا ثلاث أوقات أصلية. في عندنا بعد كده خمس أوقات تفريعية، اللي هو وقت الفجر اللي ذكرناه، ووقت الظهر اللي يبدأ من الزوال إلى أن يصل ظل الشيء مثله، اللي هو عند أذان العصر. فالظهر يبدأ من وقت الزوال، والزوال هو أن أي شيء هو واقف تحت الشمس ما تلاقيلوش ظل من الزوايا كلها، من كل الاتجاهات. لو بصيت من كل الاتجاهات وحطيت وقفت ألم عمودي، الألم العمودي ده ما يبقاش ظل في أي ناحية. ده اسمه وقت الزوال. فالظهر يبدأ من الوقت ده. إمتى ينتهي وقت الظهر؟ ينتهي لما العصاية أو الألم اللي أنا وقفته عمودي ألاقي ليه ظل قده بالضبط. لو هو كان الألم دوت عبارة عن 10 سنتي، هلاقي ليه ظل 10 سنتي في الأرض. لما أقيسه ألاقي 10 سنتي. لو أنا قسته 10 سنتي معناه وقت الظهر كده انتهى. اللي هيخش الآن هيخش وقت العصر، ده وقت الظهر اللي هو في الصلوات الخمس. العصر يبدأ إمتى؟ من نفس الموعد اللي انتهى فيه الظهر، اللي هو ظل الشيء مثله. طب العصر ينتهي إمتى؟ العصر ينتهي عند الغروب، عند غروب الشمس. يسقط قرص الشمس معنى العصر انتهى. طيب المغرب، المغرب يبدأ من عند وقت انتهاء صلاة العصر، وهي غروب الشمس. أول ما تغرب الشمس معناه المغرب بدأ. وينتهي إمتى؟ ينتهي إمتى؟ هنا دي أكبر صلاتين فيهم اختلافات في تقدير الأوقات، المغرب والعشاء. الثلاث صلوات التانيين فيهم مش أي إشكال، واضحين. أما المغرب والعشاء فقال لك بداية المغرب واضحة، لكن نهاية المغرب هيبقى فيه تقدير. فقال لك هنا إن صلاة المغرب اختلفوا في آخرها، فقالت الحنفية آخرها غياب الشفق، والمالكية والشافعية قالوا ليس لها إلا وقت واحد وهو وقت الأداء. اللي هو إمتى عندهم وقت الأداء؟ وقت الأداء عندهم بعد سقوط قرص الشمس مباشرة. قرص الشمس يسقط، كلمة سقط قرص الشمس يعني كله سقط، مش يعني بداية سقوط قرص الشمس اختفائه، إن الجهة العلوية القرص من أعلاه يكون اختفى فعلا مش من تحت، إذا اختفى أعلاه اسمه سقط قرص الشمس. فإذا غربت الشمس بدأ وقت المغرب. طيب وقت الأداء يبدأ متى؟ بعد السقوط في حدود 5 دقائق. قالوا بمقدار ما يتوضأ الإنسان. بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين. فقدروها في هذا الزمن في حدود 5 إلى 6 دقائق. لأن الوضوء غالباً بيأخذ حوالي 2 دقيقة أو 2.5 دقائق. والصلاة الخفيفة التي فيها أداء الفرائض فقط من السنن كركعتين بتأخذ أيضاً 3 دقائق. ليس أكثر. فقدروها من 5 إلى 6 دقائق. فقالوا إذا بعد قرص الشمس ب5 دقائق يبدأ وقت الأداء الصلاة للمغرب. طيب ومتى ينتهي؟ قالوا لا هو مش موضوع نهاية، هو ده وقتها بس لها وقت واحد. قالوا لأن جبريل لما نزل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب صلىها معه في وقت واحد. قالوا ودليل أنه هي لها وقت واحد أنه لم يصليها معه في آخر الوقت، بخلاف الصلوات الأخرى 5 التي صلىها في الأول وصلىها في آخر الوقت، صلىها في أول وقت وصلىها في آخر الوقت. فأخذ منها العلماء الكلمة المشهورة بأن المغرب جوهرة، يعني تجد أن العامة يقولون المغرب جوهرة، وهذا كلام منسوب لبعض أهل العلم أيضا أن المغرب جوهرة فاقتنصوها. يعني واحد لما يشوف ذهب أو مجوهرات إيده بتمتد على طول ذهب مجوهرات، خذ اقتنص دي خيرات. فقال لك المغرب جوهرة فاقتنصوها، يعني أنها لها وقت ضيق وسريع فبسرعة صلوا المغرب. فده من السنن المستحبة التعجيل بصلاة المغرب في أول الوقت. لذلك بعض الشباب اللي بيدعوا أنهم على على على طريقة أهل الحديث وبيدعوا أنهم على السنة وبيدعوا أنهم يتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل بين أذان المغرب وبين الإقامة يجعل 10 دقائق أو ربع ساعة، ويقول أن المغرب ده حديث، ويقول أن المغرب جوهرة فالتقطوها أن ده حديث باطل. وما حدش قال أنه حديث أصلا، والعلماء لخصوا الكلام ده، لخصوا مجمل السنة التي جاءت بأنه هكذا تؤدى صلاة المغرب. وذلك في كل بقاع الإسلام هذه الطريقة موجودة غالبا في كل المساجد، اللي هو أول ما يؤذن المغرب تجدهم ما فيش، يصبر أحيانا نصف دقيقة ثم يقيم الصلاة مباشرة. لماذا؟ لأنه أخذ في الأذان تقريبا 2.5 دقائق. هم يقول لك لا ده أنت ما خليتش ما بين الأذان والإقامة أي شيء، والنبي قال ما بين كل أذانين الصلاة، وقال صلوا قبل المغرب ركعتين. قالوا أيوة صلي قبل المغرب ركعتين، بس صلي قبل المغرب ركعتين على أساس أنك أنت بتخلي ربع ساعة وعشر دقائق، ولا على أساس 3 دقائق؟ لكن كمان صلوا قبل المغرب ركعتين هذا على أساس أنه واجب، ولا الرسول قال لمن شاء؟ إذن وليس على الوجوب. إذن المساجد لما بتعمل كده ما بتخلفش السنة، هي أما زالت في دائرة السنة، زيد أنها بتقدم مقصود آخر وهو قضية إدراك الوقت في وقته، عدم الخروج عن الوقت. فهم قالوا كده ليه؟ قال لك عشان وقت المغرب آخره في خلاف كبير. بعضهم يجعل أن آخر المغرب عبارة عن من أول القرص آخره لا يتجاوز بالحساب الزمني العادي بتاعنا لا يتجاوز 25 دقيقة، وبعضهم جعلوا 20 دقيقة، وبعضهم توسع إلى 25 دقيقة 35 دقيقة. إذن هم مختلفين من 20 إلى 25 إلى 35 دقيقة. قالك خلاص يبقى احنا بدل ما قاعدين في الوقت الضيق ده يبقى احنا نصلي في الأول، عشان كده تجدهم اللي عايزين يسرعوا يصلوا في الأول. لا التانيين عشان مش فاهمين القصة دي يقولك لا ده وقت المغرب من وقت الغروب لغاية أذان العشاء. لا ده مش وقت المغرب. مين اللي قال كده؟ وقت المغرب ماهوش مش من الأذان لغاية الأذان. وقت المغرب ده حتة واحدة بس بين الصلاتين، دقائق محدودة معدودة، زي وقت الصبح صلاة الفجر نصلي الصبح إلى قبل أن تشرق الشمس. محدش قال إن صلاة الصبح من وقت الفجر لغاية صلاة الظهر لغاية ما يؤذن الظهر. طيب وعندنا خلاف في صلاة العشاء، وقتها بيبدأ في وقت لكن نهايته اختلفوا، بعضهم قال نصف الليل، بعضهم قال ثلث الليل، بعضهم قال إلى أذان الفجر. إذن عندهم خلاف في متى ينتهي الوقت. إذا مش كل الصلوات لازم من أذان للأذان، لا مش شرط. إذا عندنا الصلاتين فيهم خلاف المغرب والعشاء، والمغرب الطريقة بتاعت أهل الإسلام المشين عليها هي دي طريقة الفقهاء اللي هي تورثها الناس كابرا عن كابر، وهي دي الطريقة التي هي تسمى طريقة أهل السنة، والتي هي مسندة بالأحاديث ومسندة بالأدلة وعليها السنة العملية، ما من أئمة الإسلام أيضا، وأن التأخير لصلاة المغرب هذا بخلاف الهدي، فمن يدعي أنه على السنة ويؤخر صلاة المغرب فهو على غير الهدي. ولذلك كان بعض المشايخ في الأزهر مثل الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله ورضي عنه، كان أحيانا يصلي العشاء في الأزهر قبل أذان العشاء، لأن أذان العشاء الموجود في التقييمات ده موجود على مذهب من المذاهب وليس على كل المذاهب، لكن مثل المذهب المالكي تجد أن العشاء بتاعه متقدم في الأذان، لما تحب تقيم الصلاة لا تؤذن له وتقيمها قبل الأذان الموجود في النتائج، لكن خلاص تعمم هذا التقويم على مذهب من المذاهب حتى يحسم الخلاف ولا يكون هناك اضطرابات في كل الدول، وده شيء حسن أن يعمم على الناس حتى لا يصير هناك اضطرابات. فكان يصلي العشاء قبل الأذان لأن كان عنده الشفق بيرى أنه هو يغيب قبل الموعد الذي يؤذن فيه، وكان بيمشي على مذهب ده. والشفق له ألوان، بعضهم يقول عند الحمرة عند البياض، الاختلاف في الحمرة والبياض هو اللي يخليهم يختلفوا في التوقيت. فهنا بيقول مثلا في المغرب يقول إن آخره غياب الشفق. طيب غياب الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر ما تشوف إن الشمس راحت وانت بتبص على السماء بعد المغرب مع الدقائق وهي ماشية تلاقي في كده لون أحمر كده بيروح وبيغمق شوية وبيفتح وبلي درجات، لما بيغيب خالص معناه ده آخر الوقت. طيب آخر الوقت ده معناها بداية وقت العشاء؟ لا، بعديها بدقائق لما الدنيا تشتبك النجوم شوية، يعني تشتبك لما الشفق ذهب ويبدأ الظلمة تحل. طيب بعد كام؟ هنا قال لك إن صلاة العشاء أول وقتها غياب الشفق، وأول وقت صلاة العشاء غياب الشفق. وقد اختلفوا في المراد بالشفق، فقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية المراد به الشفق الأحمر اللي هو ذكرته الآن، اللي هو بنعمله علامة لانتهاء وقت المغرب. قالوا إن وقت العشاء يبدأ إمتى؟ بانتهاء وغياب الشفق الأحمر، لكن هم ما قالوش بالانتهاء تماما، قالوا انتهاء مع دخول في وقت الظلمة. يعني لو أنت عديت بعدها بعشر دقائق معناها كده بدأنا في وقت الظلمة، يعني وقت العشاء. قالوا لقول عائشة كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل، الشفق الثاني اللي هو بتاع الفجر. طيب الشفق الأول اللي هو بتاع المغرب اللي هو بنسميه أول وقت العشاء. طبعا احنا في المدينة هنا لما تحب انت في القاهرة وفي المدن الكبيرة لما تحب تشوف الأشياء دي، الأشياء دي صعب انك تشوفها، الأشياء دي أهل الصحراء أو أهل البادية لما يشوفوا حاجات تبقى سهلة عندهم. الإمام أبو حنيفة قال المراد بالشفق هو الشفق الأبيض بعد الحمرة اللي هو المفترض عليه الأذان الموجود في مصر والبلاد العربية، فالأذان المعمول كله أذان سيدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة، فاللي على مذهب أبو حنيفة هو دلوقتي المسيطر. وطبعا ده كان بتعميم من الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كان مذهبهم الرسمي أحناف، ومذهب طبعا سيدي يوسف حنفي. والشفق الأبيض ده بيجي بعد الحمرة، والحمرة دي بيجي بعدها اشتباك النجوم اللي هو بنسميه اللون اللي هو بيسميه داكن شوية أسود، اللي هو ساعات بيجي بعض الأحاديث يقول لك اشتباك النجوم. اشتباك النجوم معناها ظهور السواد في الأفق، يعني تحس إن في سواد كده بدأ يظهر. طبعا ده في غير الليالي القمرية، الليالي القمرية اللي هي مثلا بتبدأ من يوم 10 وانت ماشي كده لغاية يوم 15 ولغاية يوم 20، دي بيطلعوها من القصة، انت تحسب على اول 10 ايام واول 10 واخر 10 ايام، دي بتبقى السماء منضبطة في الانوار في الاضواء بتاعت السماء، فبتضبط عليها الظلمة والبياض والشفق الاحمر بتاعها، بيكون شفق احمر وبعدين بيكون في اشتباك نجوم اللي هو سواد، وبعدين بيكون في البياض. بعد ما الدنيا بتشتبك والدنيا بتحس فيها ظلمة شوية، لو انت قاعد في مكان وطفيت الاضواء بعد شوية بيحصل ايه؟ في حاجات بتبان عليك، بس في الاول كانت الدنيا كاحلة، يعني مفيش ظلام تام، بس بعد شويه بتحس انك انت بدات تشوف بعض الاشياء بارزه في طرابيزه، مع ان الدنيا ما زالت ما فيش اضواء. ده في شلت هناك، ده هنا في مش عارف ايه، بقى في واحد كان قاعد هنا بدات تشوف ملامحه، تشوف انه حقيقه موجوده. يعني في بياض بدا يخش على المكان، بدا يوريك زي ضوء. الشفق الابيض ده اللي هو نوع من الضوء يظهر بعد الظلمه الحالكه. ده اللي على اساسه يقول الامام ابو حنيفه هو بدايه وقت العشاء، اللي هو موجود عليه التقويمات الان في النتائج. واخر وقت العشاء، اخر وقت العشاء في قول هو الثلث، وفي قول هو النصف، وفي قول هو الى الفجر. قول الجمهور جماهير العلماء الى النصف، قول البعض بانه الى وقت الى اذان الفجر. قال الملكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية آخره هو أن يصير ظل كل شيء مثله، آخر وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله. وبعدين بيقول بداية صلاة العصر من انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير كل شيء مثلي. طب أبو حنيفة، يعني سيدنا إمام أبو حنيفة، ايه الوجه الاختلاف؟ يعني الا يعني اصل وجه اختلاف كبير بين ان يخلي نهايه صلاه الظهر ظل الشيء يكون مثليه، وما بين باقي العلماء او الائمه، يعني ازاي؟ يعني فرق كبير بين الوقتين كبار، ف بيسند لايه يعني في الحته دي؟ على مثلين؟ زي ما عمل معاهم في صلاة العشاء. وهنا في حديث جبريل اللي هو حديث الأصل في حديث الباب، يقول ثم أمره فأقام الظهر حتى زالت الشمس. صحيح. طيب، ثم أمره، والقائد يقول قد انتصف النهار، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. طيب، احفظ كلمة والشمس مرتفعة. وبعدين تعالى في الوقت الثاني اللي هو نهاية الوقت اللي بيصلي فيه سيدنا جبريل مع سيدنا النبي، بيوري نهاية الوقت. يقول حتى كان قريبا من وقت العصر اللي وصلته الظهر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائد يقول قد احمرت الشمس. اخر صلاه العصر ما عندناش فيها اشكال. اول صلاه العصر يقول لك هنا ايه؟ يقول لك وقد انتصف النهار، اللي هو بدايه اللي هو بدايه صلاه الظهر. ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه. اقام العصر والشمس مرتفعه، ده المفترض ان هو البدايه. طيب لما هو الشمس تكون مرتفعة، أنت في تقديرك مرتفعة فين؟ تحدد الشمس مرتفعة بقى، لأن في بعض الأحاديث قال ظل الشيء مثله. لما قال ظل الشيء مثله فسر، لما قال مرتفعة تركها مجملة. أبو حنيفة أخذ بالمجمل، وأخذ بالمجمل وقدر من عنده أن المرتفعة دي تقديرها قد إيه، وقعد يقدره التقدير ده المرتفع ده قدر الميل. يعني لما توصلها بشيء بزاوية كده بتكون هي الزاوية دي قائمة، ويكون الميل معمول كده، دي اسمها مرتفعة ولا لابد يكون هي جاية على ناحية الودن، يعني بكل هي توجه وانت بتوقف عند الزوايا والاتجاهات الأربعة. فلما تكون هي شايفة انت من زاوية دي اسمها مرتفعة، ولما تكون ده مش بقولك لسه ما ارتفعتش. فالارتفاع عنده في تقديره هو كان مختلف، ولذلك صار الظل مثلين، كانت هي الشمس بقى مشيت أكتر وقت الظهر امتد اكتر. التانيين لما جاءت الروايه المفسره قال لك لا احنا ناخد بالمثل ونقف عند القصه دي، ونكون نهايه وقت الظهر هو بدايه العصر. تمام. بس ماتس يعني سؤال، طب هو صلاه المغرب كده ساعه عامله ازاي؟ نص ساعه بس او 25 دقيقه؟ صلاه المغرب؟ باقي الوقت ده بطء، يعني الصلاه فيه مش وقتها خلص. كانها قضاء كانها قضاء. طيب. وهنا بيتكلم على جمع بين الصلاتين، وذكر بأن الجمع بين الصلاتين سيؤجله هو إلى الكلام على صلاة السفر. لكن الجمع بين الصلاتين يصح أن يكون في سفر ويصح أن يكون في حضر، لكن هو يتكلم عليه هناك فنرجع الكلام عليه. ثم قال لأن الإنسان إذا تأخر في أداء الصلاة فإنه كيف يكون مدرك للصلاة؟ افرض هو الآن باقي دقيقتين والمغرب سيؤذن وهو ما صلاش العصر، لو الآن قال الله أكبر وصلى، فصلى أول ركعة، الركعة الأولى انتهت، هو طلع من السجدة الثانية للركعة الثانية والمغرب أذن، أقول لك لو حصل كده معناه أنت كده أدركت الوقت، معناه العصر وقع في وقته. طيب الحنفية وبعض الشافعية يقولون لا، ده هو لو كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسقط قرص الشمس بالنسبة لصلاة العصر فهو قد أدرك صلاة العصر في الوقت، فقال ولو جزءا منها، ولو جزءا منها. وفسروا حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يعني قبل الوقت، فسروا كلمة ركعة قالوا أي بجزء منها، أي ولو أدرك جزءا، قالوا وقد يطلق الكل ويراد به الجزء، مثل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولما فسر كلمة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين في الحديث القدسي في البخاري قال فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي، وذكر بعد ذلك معنى هذا الكلام أي من ربنا عز وجل، فهذا دليل على أن الله أطلق على كلمة الصلاة أطلقها وأراد بها جزء منها وهي الفاتحة فقط، فقد يطلق الكل ويراد منه الجزء، فمن أدرك ركعة فقال حنفية والشافعية يعني أي أدرك جزءا من الركعة وليس أدرك الركعة. طبعا المحافظة على الأوقات بالذات في الأوقات المتعلقة بصلاة العصر، لأن جاء فيها الوعيد الشديد من فاتته صلاة العصر حتى يخرج وقتها فقد وتر أهله وماله، يعني كأنه الخسائر اللي خسرها زي ما واحد يعني خسر من الخيرات والحسنات في الآخرة، زي ما يكون واحد فجأة كده خسر كل فلوسه وكل أولاده وكل بيته، دي عنده خسارة فادحة. قال اللي فرط صلاة العصر لغاية ما الشمس تغرب متعمد من غير تفريط ومن غير عذر، هو بالضبط الخسائر اللي خسرها في الآخرة بنفس الطريقة دي هيكون خسائر فادحة. فصلاة العصر دي جاء فيها وعيد شديد في البخاري جدا، بل فيها حديث شديد الفقهاء بيذكروه في كتب الفقه مش في كتب الفضائل والوعظ، يعني بيذكروه في كتب الفقه في المتون، قل من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله، وفي البخاري أيضا، يعني وبعضهم فسر حبط عمله بعمل اليوم، بعضهم فسر حبط عمله بعمل أول ما بدأ، فالله أعلم ما المقصود، لكن هي فيها وعيد شديد جدا جدا، وهي أيضا المقصودة في قول الجمهور في التفسير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي قالوا أي صلاة العصر. فصلاة العصر دي مهمة جدا، واحد لازم يكون حريص عليها. أحيانا صلاة الظهر قد تفوت على الإنسان تدخل مع العصر، هل فيها نفس الوعيد؟ لا، هذا الوعيد مخصوص بصلاة العصر، وذلك الفقهاء ما سحبوش هذا الوعيد على كل الصلوات في طريقة الخروج للصلاة. الظهر إذا خرجت مع العصر قد يكون أحيانا لعذر أو يكون لسبب أو أحيانا يكون لظرف أو لحاجة، يعني مش ضرورة بس حاجة، فقد تدخل مع صلاة العصر في أول الوقت فيكون ده مسموح به عند الاحتياج كما في حديث ابن عباس. بس احنا بدل ما نفتح في كلام الجمع بين الصلاتين نرجعه الى الصلاه بعد ذلك الحكم في صلاه السفر والجمع في الحضر. اذا شك في دخول الوقت فليس له ان يصلي حتى يقطع بدخول الوقت. هو الظهر اذن ولا ما اذنش؟ يجب عليه الا يصلي حتى يتاكد انه اذن. ما ينفعش انه يقول احتمال اذن، لا، لو قال احتمال أذن وصلى وعين طلع ما أذنش هيعيد الصلاة. طيب إذا صلى ثم شك هل صلى في الوقت أم قبل الوقت؟ بعد ما صلى وقال تقريبا أذن وبعد ما خلص الصلاة والله أنا فعلا مش متأكد، وبعدين اتضح أنه هو فعلا الوقت ما فيش، يعني مش متأكدين إحنا، يعني ما يعرفش أن الوقت دخل ولا، وبعدين لما جاي حق بيتأكد لا الوقت فعلا ما فيش، قال لك عيد برضه. إذا شك هل صلى في الوقت أم قبل الوقت بعد ما خلص، وبعدين الصورة دي صورة نسيان، فعد عليه يوم مثلا أو عدت عليه صلاتين، بس هو معرفش يتبين بقى فعلا هو أدن ولا ما أدنش، هو شك لكن ما عندوش يقين إن الأدن كان أدن بعد ما هو صلى، قبل ما هو يصلي أصلا، يبقى ده عليه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة اللي فاتته بس. يبقى اللي شك هل هو صلى قبل الأدان ولا بعده وما عندوش وسيلة يتأكد بها وفات على صلاته صلاتين أو ثلاثة يعني موقتين أو حتى يومين، عليه لازم يعيد الصلاة دي، بتاعت الصلاة دي لوحدها مش كل الأيام. بعدين ذكر أوقات الكراهة. أوقات الكراهة ذكرها أن هي بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يعني من بعد ما صلي فريضة الفجر قبل ركعتين الصبح لغاية ما تطلع الشمس. يكره التطوع فيها بغير ركعتي سنة الفجر، يعني مكروه أنك تصلي بعد الفريضة إلا لو كانت فاتتك سنة الصبح اللي هي ركعتين الفجر السنة ما صليتهمش في الأول، فدول ممكن تصليهم بعد الفرض حتى لو الشمس ما طلعتش. ده على مذهب، وبعض المذاهب الأخرى ترى أن هو الأفضل أنه يتركها إلى بعد الشروق. أيضا الوقت المكروه أيضا فيه أخرى من طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمح، اللي هو ثلث ساعة تقريبا من طلوع الشمس اللي هو خلاص وقت انتهاء وقت الصبح إلى ارتفاعه مقدار رمح. يعني هو معنى أصح لو حبينا نجعلهم وقت واحد من بعد صلاة الفريضة للصبح إلى أن يحين وقت صلاة الضحى، كل الوقت ده ممنوع يصلي على الكراهة وليس على التحريم. يعني اللي يصلي مش معناه أنه ارتكب إثم معصية، أنا الشرع ما بيحبتش الصلاة هنا، فما يقولوش أنت آثم وأنت مبتدع وأنت كذا وأنت كذا، الكلام ده مش صحيح، هنا في كراهة. وأيضا من استواء الشمس في وسط السماء إلى زوالها، من استواء الشمس في وسط السماء إلى زوالها، ده كلام يعني بيسموه بين وبين الزمن وبين الزمن أو بين الوصفة والوصفة زي في ميتوثانية كده، يعني كلام فور ما يتقالش. كبد السماء يعني عمودي، يعني زوال، يعني ده وقت الظهر. فما بيقولوا قبليها كده بلحظات، وقعدوا يختلفوا يقولوا قبليها بلحظات دي قد ايه، راح بعضهم قال لك قبليها ب 25 دقيقة، بعضهم قال لك 20 دقيقة، بعضهم قال لك ربع ساعة، وقعدوا يتناقصوا في الدقائق لغاية ما وصلوها 5 دقائق، قالوا إذا قبليها ب 5 دقائق، وبعضهم قالوا لا ده أصلا ما بينهمش حاجة، ده كبد السماء يعني هي الزوال. قال لك فإذا الوقت ده أنت تصلي فيه إلا الوقت اللي قبل الزوال مباشرة، لحظات، لحظات دي تيجي قد إيه؟ 20 ثانية، 15 ثانية، قال لك لحظات، قال لك الوقت ده ما تصليش فيه، يعني لو كنت تتنفل والظهر خلاص هيأذن بعد دقيقة، قال لك الأفضل أنك أنت تقفل صلاتك قبل دقيقة، قبل أذان الظهر. مشايخ الأزهر بيقول لك عشان اختلاف الساعات والحاجات دي خلوها دايما 5 دقايق عشان تكون احتياطا في انك انت ما تكون جئت في الوقت المكروه، مش عشان 5 دقائق هي دي الوقت المكروه، ده من باب الحرم، يعني بتعمل حريم، حرم سياج للوقت المكروه عشان انت مش عارف تحدده كويس. لك لو عارف تحدده وساعتك مضبوطة على ساعة القاهرة والعملية ماشي تمام خلاص، يبقى انت تطلع الشمس الى بعدها بثلث ساعة اللي هو بدأ جواز النافلة، عملهم وقتين هما وقت واحد. وهنا أيضا من غروب الشمس من حين تبدأ من بعد صلاة العصر حتى تغرب، ومن حين تبدأ الشمس بالغروب حتى يتم قرصه، يعني وقت ما القرص يبدأ ينزل لغاية نهاية نزول القرص، عملهم وقتين هما كلهم وقت واحد. يبقى كده عندنا بعد الفجر لغاية الشمس ما تشرق ويجوز لنا أصلي الضحى، ده وقت مكروه. من بعد في وقت الزوال اللي هو قبل دقيقة من أذان الظهر تقريبا، أيضا بعد العصر إلى غروب الشمس، ثلاث أوقات مكروهة والباقي كله جائز. بس سؤال، نعم، دلوقتي لو أصلي وقت الأذان عادي والأذان بيأذن ولا لازم أستنى الأذان؟ لا ممكن تصلي وقت الأذان. طيب لو فاتتني صلاة الفجر لما أصحى الصبح أصلي فجر وسنة ولا أصلي فرض بس؟ لا تصلي الفرض والسنة. الترتيب هنا في الواحد لو صلاة الفجر الأول إن هو يصلي الفجر الأول بعدين يصلي السنة، ولا يرتب يصلي السنة وبعدين صلاة الفجر اللي فاتت الفريضة قصدي؟ لو بعد الوقت؟ لو بعد الوقت اه. لا بتصليها بالترتيب، السنة الأول وبعد كده الفرض. هنا سؤال متعلق ب القاهرة، بين القاهرة بتكون زحمة، ولو المغرب واحد مثلا يتحرك بالسيارة بيكون بينه وبين العشاء تقريبا ساعة، فيعمل ايه في الصلاة بتاعت المغرب والعشاء؟ الأنسب في الأشياء اللي زي كده اللي هو ما بيعرفش ينزل وحرج عليه انه يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو ينوي انه هو يجمع جمع تأخير. يعني هو افرض ركب العربية قبل المغرب بعشر دقائق، خلاص يبقى ينوي انه يجمع المغرب مع العشاء تأخير، أو إن هو قبل ما ينزل من البيت كان موجود على المغرب يصلي المغرب ويجمع إليه العشاء، أو يقول لا أنا أجمع العشاء لي، ما أنا مش هكون تعبان، أنا هرجع البيت وحصلي العشاء لوحده، يبقى أصلي المغرب والعشاء أصليه لوحده بعدين لما أروح. فهو عنده كل ده ممكن يعمله. ولا أنا جمع من غير قصر؟ إحنا يعني جوه المدينة جمع بس. طيب نقف عند هذا الموضوع إن شاء الله.